الذي أتى بآلافه واستعد وفرغ وقتا زمن وفرغ زمن وقته يقلع هذا الضرس، فقال صاحب الضرس إنه قد سكن الألم وبرئ، وقال الطبيب لا لم يبرأ. من يصدق؟ نعم. طيب أليس صاحب الضرس يمكن أنه ادعى الفرق لأنه عرف أن هذا الطبيب سيأخذ أجرة كثيرة؟ فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال لو كان واردا لا نقبله، لأن معرفة كونه برئ أو لم يبرأ نعم ما لا يعلم إلا من جهته. فإن قال الطبيب أنا أسقيه ماء باردا، أسقيه ماء باردا، فإن سقع ضرسه نعم شفناه مثلا تغير وجهه أو شد لحيه عرفنا أنه لم يبرأ، وإلا فهو بارد. يمكن هذا ولا لا؟ نعم يمكن، إذا قيل إن هذا الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه، كما قال العلماء في الجنايات في من جني عليه فادعى أنه فقد السمع. وتعلمون أن الرجل إذا جني عليه حتى فقد السمع فعلى الجاني دية كاملة 100 بعيد، والجاني يقول أبدا ما فقدت السمع، وهو يقول فقدت السمع. قالوا يختبر بأن يؤتى على غفلة ويصاحبه نعم، أو يعني يثور عنده بندق، فإن أحس نعم فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب السمع، وإن لم يحس فهو صادق. وهذا لا شك أنه من يعني من الأسباب التي تدل. ومثل البصر، قالوا إذا ادعى أن بصره فقد للجناية فإنه يختبر. لماذا نختبره؟ الشمس يمكن يصل عليه ها؟ إيش؟ طب هذه مشكلة صعبة. قالوا أيضا يغتفل الإنسان ثم يقول هكذا حول عينه، إن أرمش فهو مبصر وإلا فلا. هذا الذي قاله الفقهاء رحمه الله، لكن ربما يكون الآن وسائل أدق من هذا يختبر بها ذلك. لكن على كل حال نحن في الضرس الآن، الطبيب جاء بآلاته واستعد لقلع الضرس واختزل زمنا من وقته، ثم ادعى صاحب الضرس أنه برئ، فهذا لا بد من الاختبار. وإذا تيقن أنه برئ فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة. قال ونحوه مثل أن يستأجر شخص لمداواة مريض. فلما وصل هذا الرجل لمداواة المريض إذا المريض قد مات تنفسخ الإجارة. طيب في البيت مريض آخر، فقال الطبيب مات المريض الذي دعوتموناه فأنا أداوي الثاني ولا تنفسخ الأجرة، يوافق ولا لا؟ لماذا؟ لأن المعقود عليه قد عين المريض وقد فات. نعم. جاي من مكان بعيد جهز السيارة ورجع، ثم جاء الدار رجل أنه مقدر فيضمن على الشيء الذي، لكن هل ثبت من قبل؟ ثبت فلا شيء، لأن هذا الرجل إنما أنفق هذه النفقة لحضوره بناء على أن الإجارة لا. نعم. لا يخرج من عيادته إلا بثمنه. إيه. يقول مثلا نجي إلى البيت ب100 ريال مثلا. فإذا وصل إلى البيت وبرئ ثبت أن المريض قد برئ. نعم. فهل تلزمه؟ لا هذا يلزمه، لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المجاورات ولكن على حضوره من الإسكان. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده سؤال في مسألة المرض، فكثيرا ما يتشكى ويذهب إلى الطبيب وليس به أي مرض. نعم. فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضا ووجده الطبيب بريئا من ذلك المرض، فبعدما أجرى عليه ذلك فهل يحل للطبيب أخذ هذه الأجرة؟ الظاهر لا يحل له، إلا إذا كان هناك، اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ خلاص يدفع أجرة الكشف ويكون تكون أجرة على كشف لا على مداواته. يقول له يعني ينشأ عقد جديد إذا كان مستأجرا لعمل معين ووجد مرضا آخر، يعني إذا كان مستأجرا لعمل معين في مرض معين ثم وجد مرضا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة. نعم. ذكرت تفصيلا انه ان كان لعذر ونحوه، انا اتصلت علي يعني كاني فهمت شيئين، فما هو هل يلزم المؤجر بتمكين المستاجر من ما فاته من الاجره ان كان لعذر؟ لكن ما يمكن ان يسيطر على العين، العين الان تعذر الاستفاء منها، احنا مثلنا فيما اذا اخذها الجلد، هذا لا يمكن الاستفاء منه. لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست عن المستعجل؟ لا، لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى انت العشر. وهل نقول أن المستعجل يرجع على الجنود إن أمكن؟ إيه نعم. أو يطالب المؤجر بذلك؟ لا، يرجع على الجنود المستعجل. نعم، لأن المؤجر ما فرط. نعم. الشيء الغرب أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم من الساعة إيش؟ من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 2 الغد. نعم. فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبوا له المدة مدة يوم كامل، ما دام هذا عرف مضطرد فإنش عليه، يعني ما دام إن الإنسان لو جاء الساعة الواحدة إلى الثانية تقدر في الساعة الواحدة يوما، وهذا عرف مضطرد معروف، فعلى ما صلح عليه الناس. نعم. نعم. صاحب الضيوف. نعم. عليه. نعم. لو تبين أنه يريد أن يهرب من الأجرة لأن الأجرة غالية. نعم. هل تلزمه أو لا؟ هل تلزمه أو لا؟ من الذي علمنا بهذا؟ إذا تبين تلزمه. تلزمه الأجرة أو يقرأ الضرس. ولا يكون بعقده بمجرد وصول السيارة، معروف أن الأجرة مثلا من مدينة لمكة كذا، فيجد الراجل بعد مرته سيارة أجود أو أنها تطرح مبشرا عن الأخرى أو لسبب ما فيمضي ويركب الأخرى، تلزمه الأجرة؟ ما تلزمه الأجرة، تلزمه الأجرة إذا كان معروفا أنه إذا بمجرد ركوبه يعتبر عقد. لكن ما أدري عن النظام في النقل الجماعي، هل هو بمجرد ما يركب الأخرى غير النقل الجماعي التي بغير تذاكر الأهلية الأهلية الذي أن يغضب السائق عند النزول يغضب، هذه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف من جهة وإلى تفنيت المصلح من جهة أخرى، قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا خمسة، وجاء إنسان يقول أنا بمشي معكم وما يمكن يركب ستة، فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينطق أن يضمنه الأجرة لأنه فوت على صاحب السيارة. نعم. بعض المؤجر فلا شيء المؤجر، إنما يقال أن المؤجر مقدار ما فهمه، ما يقال هو المعتدي، المعتدي ضال، فلا حق له. إذا منعه له أن يقاتل، لكن لا، إذا منعه المدعى بعضه هو إذا منع المدة، إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح، يعني ما يمكن يرجع. يعني لو مر 9 أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح، لكن لو منعه 3 الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له، لأنه لم يسلم المعقود عليه كله. ما يمكن نمنعه لأنه يقول هذا حق. لكن في هذه الحال يعني ربما يقال أنه في هذه الحال إذا مكنه من بقية الملك فينبغي أن يعطى أجرة البقية بالقسط. نعم. إيش؟ من الفندق غرفة كل يوم بمية 7 أيام فسكن فيها 5 أيام فهل يطالب بالباقي يعني؟ نعم. صح بالفندق يأتي باقي. ها؟ إيش؟ والتأجر 7 أيام 7700 طيب. فسكن فيها 5 أيام فهل يطالب بالميتين الباقي؟ لا لا. ما يطالب. الله. لا على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وهبة المقام المحمود. نعم. لا شك أنه ما وضعت في البيت إلا لمنفعة. إذا لم يغلق الدولاب فمعناه انه أذن له. نعم يا سليم. بعض المستاجرين يحتاج له خصوص السيارات حتى من التبرير الشيء. هم في الشرعة ولا غيرها ويحاول تبرير السيارة من من من سبب السيارة. إيه. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المستأجر العين المؤجرة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعديه أو تفريطه فعليه الضمان. نعم. يدفع المؤجر أو المستأجر الأجرة على نصفين. نعم. ثم إذا بدأ له يعني أنه يغير بيت هل يلزمه دفع أشهر باقية أو لا؟ إذا طالب المؤجر بذلك فإنه له ذلك، لأن المؤجر يقول له الآن يضيف أمامك استوفي المنفعة بنفسك أو أجره غيرك أو بأجرة أو بغير أجرة. ها؟ الله يسلمك. هو ما شافه بالأول، رآه بالأول. هنا إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. إذا تسلمه نعم يلزم. إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. نعم. هناك بعض الأشياء تكون ثابتة في المنزل فيها كلها عمر كراضي يعني 15 سنة مثلا فيأتي يستلمها المستأجر بعد 10 سنوات فإذا جلس 5 سنوات تلف هذا الشيء. نعم. هل نقول لهذا على هذا المستأجر أن يعني يصلحه بما يبقى 15 سنة حتى إذا كان لا يريد أن يصلحه؟ لا. إذا تلف المؤجر بانتهاء وقتها بدون تعد ولا تفريط من المستأجر فلا تلف عليه شيء، لكن قل هل يلزم المؤجر بأن يغيرها؟ الظاهر لا يلزمه إلا بشرط. يعني مثلا المكيف بقي له مثلا 1 أو 2 سنين أو خرب في شيء حادث فإنه لا يلزم المؤجر أن يؤمن له ذلك إلا بشرط. وإذا أصلح بإذن المؤجر رجع، وبغير إذنه لا. المستأجر العادة أنه إذا دخل المنزل يثبت بعض المسامير في الجدار. نعم. وإذا خرج يكون المسامير أثر في الجدار. نعم. هل يلزم صلاح ذلك؟ نعم. ما لم يقل قد اشترطه على المؤدي العرف أنه حاصل جهاز. لا بالعكس، العرف أنه يمنع من دق المسمار في الجدار إلا إذا كان من بيت الطين صحيح، لأن المسمار في جدار الطين لا يؤثر. ولا بضياع نفقة المستاجر ونحره، وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسحت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق وعليه أجرب ما مضى. ولا يضمن وزير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حرفهم، ولا راع لم يتعد. ويضمن المشترك ما ترك بفعله، ولا يضمن ما ترك من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإجارة من العقود الجائزة واللازمة يا إبراهيم، من الطرفين أو من طرف واحد. الدليل نعم أن الإجارة بين منافق، فتدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع الرجلان إلى طيب. بارك الله فيك. رجل استاجر من شخص من بيته صالح، فمنعه صاحب البيت جميع المدة، هل يستحق الأجرة على المستاجر؟ لماذا؟ لن يسوف المنفع. طيب، هل تنفسخ الإجارة أو نقول إنها لا تنفسخ ويطالب المستأجر المؤجر بأجرة المثل؟ الثاني لا تنفسخ ويطالب. نعم. ما الذي يفهم من كلام المؤلف؟ طيب ايش يفهم انت؟ ما تنفسخ ويقول لا شيء له، لا شيء للمؤجر. اي نعم، ولكنها تنفسخ، ولكنها تنفسخ. نعم، في قول انها لا تنفسخ ويطالب المستاجر المؤجر بأجرة المثل. نعم، لكن إذا كانت أجرة مثل أقل من الأجرة أو أكثر فهنا يحصل خلاف. فالقول بأنه في مثل هذا الحال يوكل الأمر إلى القاضي، إن رأى أن يؤدب المؤجر إذا كانت أجرة مثل أكثر من الأجرة المعقود عليها، ورأى أن يطالب المؤجر بأجرة مثل تمكيلا له، فهذا حسن. لكن لو كانت أقل فهنا نقول للمستاجر أن يأخذ كامل الأجرة التي دفعها. مثاله استأجر هذا البيت لمدة سنة 10,000 ريال، ثم إن المؤجر منع حتى تمت السنة. على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله نقول الإجارة انتهت، ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستاجر. وعلى القول الثاني يقول إنها لا تنفسخ لأن المؤجر صار بمنزلة الغاصب، كما لو منع البائع المشتري من قبض المبيع فإنه يضمنه ضمان غصب. وبناء على ذلك نقول للمستأجر ارجع للمؤجر بإيش؟ بأجرة المثل. إذا كانت أجرة المثل هو استأجرها سنة كم؟ أجرة المثل 15,000، نقول هنا لا بأس أن يرجع المستأجر على المؤجر 15,000. لكن لو كان أجرة المثل أنقص 8000، هل نقول ليس للمؤجر هنا إلا 8000؟ إذا قلنا بذلك صار فيه ضرر على من؟ على المؤجر، لأن سلم 10، وإذا قلنا لك أجرة المثل صار ضرر. فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجر يعني جاء تنفس. والقول الثاني إن المؤجر يضمن ضمان غصب، وهذا قول وجيه، لكن بشرط أن لا تكون أجرة المثل إيش أقل من الأجرة المعقود عليها. طيب، إن تأخر المستأجر ولم يستوفي المنفعة قل ها؟ ما حضرت الدرس. نعم، عليه الأجر. لماذا؟ يعني مؤجر بل له المنفعة ومكنه من الاستيفاء، وهو الذي تركها باختيار. فإذا قال أنا انتهيت من البلد، أنا قمت شهرين وأريد أن أكمل مثل الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر، خلي اتفق ما في شكل. طيب لو قال والله انت المدة انا منتظر لمدة 3 شهور واستأجرت هذا البيت لمدة 3 شهور بناء على الاستأجار وانتهت المهمة وضرت الى بلد، نقول هنا لانه عليه الاجرة كاملة لانه يمكنه الاستيفاء بتأجيرها، أليس كذلك؟ يجوز أن المستأجر أن يؤجرها من يقوم لمن يقوم مقامه ولا عليه ضرر. طيب، استأجر بعيرا يحج عليه فمات البعير أحمد. تنفصل الإجارة لأن العين معقود عليها تلف. طيب، توافقون على هذا؟ استأجر جمالا أن يحج به، فأتى الجمال بالبعير وقد فر خذ ومات في أثناء الطريق، تنفصل الإجارة؟ الذي مات البعير من هو الراكب، تنفصل الإجارة. توافقون على هذا؟ خطأ. ما عندي قولين هذا. نعم، لا دعني من مدس ما ركب، لكن هل نقول أن انفسخت الإجارة فيما بقي أو نقول يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيرا؟ الثاني يا أخوان، العقد هنا ليس على عين البعير، اتفق مع جمال صاحب إبل على أن يركبه حتى يحج ويرجع، فوافق جمال وأعطاه البعير بدون أن تعين البعير عند العقد. فهنا إذا مات البعير في أثناء الطريق إيش؟ ألزمنا صاحبها أن يؤمن له بعير، لأن العقد هنا على إيش؟ على عين البعير ولا على العمل؟ أين العمل؟ فيجب فهم الفرق. ولهذا قلنا إذا تلفت البعير لأن المعقود عليها تلف، المعقود عليه تلف. طيب، ما تقول يا علي؟ استأجر شخصا لقلع ضرس، فانقلع الضرس قبل أن يقلعه الطبيب، فماذا تقول؟ تمسك الإجارة. ولو قال الطبيب أقنع الضرس الثاني على المستأجر، لا يقبل؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ نعم، لأن المعقود عليه الآن تبي صح. طيب، استأجر بيتا ثم مات في أثناء المدة

ولهذا قال من فاسخة الإجارة في الباقي. وأما ما استوفاه من قبل فهو على ما استوفاه. ولكن هل يؤخذ من الأجرة بقسط المدة أو بقسط الأجرة؟ إيش الفرق؟ نعم الفرق هو هذا. إذا قلنا بقسط الأجرة بقسط الأجرة مثلا وهو استأجرها سنة مضت ثلاثة أشهر هي موسم الإيجار ثم انهدمت بعد ثلاثة أشهر. إذا قلنا بقسط المدة معناه يلزمه كم؟ ربع الأجرة. ربع الأجرة لأنه راح ثلاثة من 12. وإذا قلنا إنه بقسط المنفعة والأجرة قلنا إن أجرتها في هذه الأشهر الثلاثة تقابل أجرتها بقية السنة. انظر مثلا إذا قلت مكة إجارتها في الحج أكثر من إجارتها كل سنة أليس كذلك؟ فنقول هنا لا نعتبر القسط بالمدة وإنما نعتبره بإيش؟ المنفعة. نعم كذلك أيضا نقول أرضا لزرع فانقطع ماؤه استأجر أرضا لزرع وقد نص في عقد الإجارة أنها للزرع فانقطع الماء. يقول المؤلف أن الإجارة تنفسخ السبب لتعدد استيفاء المنفعة لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا إيش؟ إلا بماء. كذلك بالعكس لو غرقت الأرض مثل هذه الأرض غوضة وتداركت الأمطار عليها وصارت بحرا كل مدة الزرع فهل تنفسخ الإجارة؟ لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة من غير أحد الطرفين يعني بأمر لا قبل لهما به. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم إذا وجد عين معيبة والعيب هنا ما تنقص به الأجرة ليس كل عيب يعتبر عيبا لكن العيب هنا ما تنقص به الأجرة. وقد يقال إن العيب ما يفوت فيه غرض المستأجر سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص. لكن على قياس قولي في عيب المبيع أن العيب هو ما ينقص الأجرة العيب ما ينقص الأجرة. فإذا وجدها معيبة يقول مالك خير بين فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. له الضمير يعود على من؟ المستأجر. الفسخ يعني فسخ الإجارة وعليه أجرة ما مضى هذا إذا حدث بها العيب. طيب وهل له أن يبقيها في العرش يعني بمعنى أن يقول أنا أصبر على العيب اللي فيها لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها مليئة هل له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف لا أنه ليس لا يخير وأنه قال له إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فتركها. أنت مخير بين إيش؟ بين أخذها على ما فيها من عيب أو ردها تفسخ الأجرة. مثال ذلك استأجر بيتا فجاء المطر وأصاب البيت وخر السقف ولطخ أفسد بعض ما فيها من الديكور وما أشبه ذلك. فنقول للمستأجر أن يفسخ. لكن لو قال المؤجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك، فهنا نقول لا، ليس له فسخ ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه، فإنه لا فسخ له لأنه لم يفوته شيء. وهذا يقع كثيرا، مثل أن تأتي السيول تدخل البيت وتأتي بالقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها، فقال له المؤجر أنا أزيل عنك هذا كله، فهنا نقول لا فسخ ما دام أنه سيزيل هذا العيب على وجه لا يفوت به غرض المستأجر، فإنه لا داعي لتمكينه من الفسخ. يقول أو حدث لي عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. من انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مكنه من هذا المستأجر. نعم، سبق أن هذه مسألة أنه ليس له شيء. المؤجر إذا منع المستأجر ولو يوما واحدا فليس له شيء. إيش؟ المؤجر منعه من أول لكن لما علم بانخفاض الأسعار. لا، هذه حتى في هذا الحال نقول ليس لك شيء، لأنه عقد على سنة مثلا، أنت الآن ما أفيت. ما مر علينا هذا أنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له. نعم. بقدر الأجرة، ولا يعود بقدر قسم من المدة. ما قلنا هذا، استأجر أرضا أو أرسل بيتا. بيت طيب، نعم شيخ، أشكال عليه أنه ليس قدرة الإيجار أو ثمن إيجار يعين حين عقد الإيجار. فلا، كيف إذا شيخ يقال بين المقدر اللغوي؟ أنا مثلا أجر هذا الرجل هذا البيت بعشرة آلاف ريال، نعم، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه 5000 ريال، الموسم ثلاثة أشهر، الموسم ثلاثة أشهر. ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته 5000 ريال مع أنها 9 أشهر. واضح؟ طيب، نعم. هنا إذا كان هذا البيت ليس فيه موسم يعني لكن تفتتح الأسعار، لا عبرة بها، لا عبرة بها الأسعار، لأن هذا شيء طارئ وليس شيء ده. نعم خالد. إذا قلنا إذا الراكب مات وخلف بدلاً لا تدخل خليجاً، نعم، الخليفة ما الذي يعين؟ مثل هذا الرجل يستأجر الجمل ليحج به ومعه ابنه يركب معه عقبة، مرة من الأب يركب ومرة من الابن، ومات الأب خلف بدلاً. المنفعة لا تكون في التركة وتكون حق الابن وغيره. بلى، لكن في هذه الحالة غيره لا يمكن، وهذا يستنفع ويرجع بقية الورثة عليه. ولا يكون شخص آخر يعني لا يكون معه يعني يأتي بيت ابنه ويقول أنا أريد أن أشتري مساعدة. نعم نعم. وإذا رفض المؤجر ما يقول لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير وما شابه ذلك، لأن هذا الجسم يأثر على الراكب. الله ما أظن فرق بصير بين راكبين يحج على ولا حجام وضبيب وبيطار لم تجن أيديهم من عرف حسقهم ولا راع لم يتعده، ويضمن المشترك ما ترك بفعله ولا يضمن ما ترك من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف نتصور قول المؤلف أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غلقت؟ نعم شراف. أرضا يزرعها ثم نعم يكون فتح الإجارة وذلك لتعذر. نعم حسن. أو غلقت طيب كذلك لو كان أودية مثلا تدك في هذا الأرض واستمرت كل مدة الزرع فكذلك. طيب افترى دارا فانهدمت، هل لصاحبها الأجرة كاملة أو ليس له شيء؟ ليس لصاحبها شيء إلا المدة، على قول على خلاف، هناك قول أنه يعني يدفع المدة التي سكنها، وقول الآخر أنه لا يدفع شيء هو غاضب. انهدمت يعني إذا فيها قولان، فيها قولان، فأنت من كلامك الآن فيها قولان، قول أنه ليس لصاحب دار شيء، وقول آخر أنه يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع المستأجر. المهم فيها قولان، ما أقول مرجوح ولا راجح، فيها قولان، فيها قول واحد وهو عين مؤجرة يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر. هنا بقدر ما انتفع به المستأجر كذا. طيب هذا هو الصحيح، ما في قولان، إنما القولان فيما إذا أخرجه صاحب الدار. نعم قل يا عبيد الله، إذا حدث عيب في العين المستأجرة فهل للمستأجر الفسخ؟ له أي عيب نقول؟ إيش؟ ما في قيمة لا ما في بيع، مو بيع، ليس بيع، استأجر بيتا فحصل فيه عيب، هل نقول بمجرد عيبك أن تفسخ؟ تمام، يعني ما منع اشتفاء المنفعة فلا فسخ. طيب قلنا لو أنه أمكنه أن يصلح هذا العيب قبل أن يمضي وقت تفوت به المنفعة ليس له فسخ، صح؟ طيب إذا قال أنا أريد أن أبقى لكن أريد أن تنزل لي من الأجرة بقدر الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، لا إذا اتفق واضح، إذا لم اتفق ليس له ذلك. سمعتم هذا؟ هذا يسمى عند الفقهاء يسمى الأرش. فالمشهور من المذهب أنه لا عرش له، يقال إما أن تبقى بها معيبة وإما أن تفسخ، والقول الثاني إن فيها الأرش قياسا على المعيب على العيب في البيع، قياسا على العيب في المبيع، والأقرب أنه ليس له أرش حتى العيب في المبيع. سبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها أحد إلا برضاه. ثم نأخذ درس الليلة إن شاء الله. قال ولا يضمن أجير خاص ويضمن المشترك، لا يضمن أجير خاص ويضمن المشترك. أفاد المؤلف رحمه الله من هذا

والعمل، لكن ولا بأس به لأن هذا في مصلحة. لكن يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول تنفذ لي هذه الفلة في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ العمل على هذا الآن، والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة معقولة، بحيث أن هذه الفلة تبنى بهذه المدة في هذه المدة. أما لو كانت تبنى بسنة وقال ثلاثة أشهر فهذا لا يجوز لأنه غرض. الله أكبر الله أكبر. معروف الآن الذي عليه عمل الناس، نعم، أنه قماش من الخياط، نعم، هل يختلف في ذلك؟ أي نعم، لأن إذا صار من الخياط هو على على على حساب الخياط، يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة وليس له قيمة. نعم. إذا لم يدفع صاحب الثوب وأمسك أجير الثوب حتى يدفع صاحب الثوب، يعني حبسه على على على الأجرة. على الله موجود الآن. هو موجود الآن هذا؟ على الله موجود الآن كل الناس. يعني هل مثلا الخياط يقول أنا ما أعطيك الثوب لأن تعطيني الأجرة؟ موجود هذا؟ لا. ها؟ ها؟ موجود؟ لا يمكن إذا لم يثق من الرجل. أنا فهمت. طيب. كذا لم يثق معلوم. لا بد أن يقول ما أعطيك الثوب لن تعطيني الأجرة. لكن في هذا الحال لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أسرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن، لأن له حق أن يقول لا أسلم حتى يعطيني الأجرة. يا شيخ أنا ما هو جاري الآن. نعم. بيع الإيجار. نعم. إيه؟ سماع البيع الإيجار. نعم. مع عدم يعني تحديد قيمة السلعة. ما يرد. هاي يسمونه إصناع السلعة. والصحيح أنه جاء. إذا ربط بالوقت فلا بأس. هذه جهالة. هذه جهالة يسيرة. هو إذا ربط بالوقت ما نهي. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم التالي 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.